بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بدأنا بدرسنا الماضي نتحدث عن سنة جديدة من سنن الله عز وجل في عباده، وهي قراره القائل: ولينصرن الله من ينصره. استعرضنا طائفة من الآيات التي يؤكد فيها البيان الإلهي هذه السنة أو هذا القانون الذي ألزم الله عز وجل ذاته العلية به، وهو أن ينصر عباده دائما في كل زمان وفي كل مكان، إنهم انتصروا لدينه واستجابوا لأوامره وتعاليمه. نعم، استعرضنا طائفة من الآيات التي تتضمن هذه السنة والتزام الله عز وجل تجاه عباده بهذا القانون. طبعا هذه السنة لها دلالتين: دلالة منطوق ودلالة مفهوم مخالف. يعني عندما يقول الله عز وجل ولا ينصرن الله من ينصره، منطوق هذا الكلام أن الله لا بد أن ينتصر لمن ينتصر لدينه. المفهوم المخالف: أما من لم ينتصر لدين الله عز وجل فإن الله لا يلتزم بنصره بأي معنى من معاني النصر. إذن هذه السنة لها دلالتين: دلالة منطوق ودلالة مفهوم مخالف، أو نقول دلالة طرد ودلالة عكس. قلنا في آخر درسنا الماضي، الآن سنحاول أن نستنطق التاريخ والواقع فيما يتعلق بهذه السنة، الواقع الذي سار عليه المسلمون منذ أن نزل القرآن بهذه السنة إلى يومنا هذا. هل هذه السنة كانت ولا تزال مطبقة بشكليها الطرد والعكس، المنطوق والمفهوم المخالف، أم هو كلام نظري؟ نعم، ولا ينصرن الله من ينصره إن ينصركم الله فلا غالب لكم إلى آخره. الجواب: نحن إذا فتحنا ملف التاريخ منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد أيها الإخوة مصداق هذه السنة الربانية إلى يومنا هذا، إن بوجهه الإيجابي أو بوجهه السلبي. ونبدأ بعصر المصطفى صلى الله عليه وسلم. كلنا يعلم أن الناس الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني في الجزيرة العربية، كانوا مضرب المثل في الجهل، كانوا مضرب المثل في التخلف الاقتصادي الاجتماعي الأخلاقي، كانوا مضرب المثل في التفرق والمعاداة والتشرذم، كانوا مضرب المثل في الفقر. نحن نعلم هذا. طيب، بعث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونشر الدعوة بين الناس، وناقش من ناقشوه وحاور وتكلم وجاهد. أخيرا تشكلت جماعة في الجزيرة العربية استجابت لدعوة الله عز وجل واصطبغت بهذا الدين والتزمت بأوامر القرآن وابتعدت عن نواهيه. نعم، هذا ما نعرفه. أقول جماعة، وجدت هذه الجماعة، ثم إن الله كتب لهذه الجماعة أن تزايد ومزيدا من التوسع. نعم، هؤلاء الجماعة نعني بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، إذن ينطبق عليهم أن الله أنهم انتصروا لدين الله. إن تنصروا الله، هذا الشرط انطبق عليهم، يعني قلنا أن الباري عز وجل لا يحتاج إلى من ينصره ذاته، يعني وإنما المراد بنصره نصر دينه، يعني الاستجابة لأوامر الله عز وجل وتعاليمه. والحقيقة مآل هذه الاستجابة إلى فائدة الناس لأنفسهم وانتصارهم عن طريق ذلك لوجودهم. نعم، طيب، إذن استجابوا، فماذا كان موقف مولانا سبحانه وتعالى وهو القائل إن تنصروا الله ينصركم؟ ماذا صنع الباري عز وجل بهؤلاء الذين كانوا مثال الفقر والتفرق والجهل والشتات إلى آخر ما هنالك؟ خلال 25 عاما، يعني ربع قرن، تحولوا من النقيض إلى النقيض، وأنا لا أبالغ. واقرأوا التاريخ، وإن شئتم فلا تقرأوه فيما كتبه العرب بل اقرأوه فيما كتبه الأجانب أمثال غوستاف لوبون وغيره. خلال ربع قرن أصبحوا مضرب المثل في الحضارة بكل مقوماتها. العمران كانت بيوتهم كلها تقوم على اللبن وجذوع النخيل، يعني جذوع النخيل وبينها اللبن، ثم السقف في الغالب تكون من سعف النخيل أو من الطين ونحو ذلك. وننظر وإذا بفن العمارة قد انتشرت فيما بينهم، ظهر البناء بالجص والحجارة والطوب وما إلى ذلك. طيب، ظهرت فلسفة العمران، عفوا هندسة العمران، وأكبر شاهد على ذلك مدينتا البصرة والكوفة. من الذي هندسهما؟ المسلمون العرب الذين كانوا قبل 25 سنة يعيشون ببيوت متداعية من خوص النخل. نعم، تمت هندسة كل من البصرة والكوفة عن طريق المسلمين وبإشراف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ظهرت فيما بينهم الصناعات المختلفة كل أنواعها، وفي مقدمتها صناعة الذهب، وكانت هذه الصناعة محتكرة كالعادة بيد اليهود. نعم، أصبحت هذه الصناعة صناعة متقنة يعرف بها العرب. ظهرت بينهم التجارة، وكانت التجارة وقفا على الأنباط الذين يعني يأتون من بلاد الشام إلى الجزيرة العربية، ثم يعودون من الجزيرة العربية إلى بلاد الشام، يروحون ويغدون بتجارتهم. هؤلاء الأنباط كانوا هم التجار، تجار، وكان العرب مجرد مستهلكين لهذا. نعم، انتشرت فيما بينهم علوم الفلك كما قلت لكم، علوم الهندسة، الزراعة، الأدوية العشبية، الأدوية العشبية فن، علم من العلوم لم يبلغه بعد اليوم الطب الموجود حاليا. الأدوية أدوية كيميائية ضررها يعني لا يقل عن فائدتها، لكن ظهرت عندهم الأدوية العشبية. نعم، وهكذا خلال 25 عاما تطور العرب صناعة الألبسة، صناعة الأخفاف، نعم، النعال، صناعة الجلود، كل ذلك وجد عندهم. طبعا هذا الكلام الذي أقوله الذهن يستقبله على أنه شيء نظري، لكن رجعوا إلى التاريخ تجدون هذه الحقيقة. وأنا أقول إن العرب تطوروا في هذه السنوات 25 أكثر مما تطوره المسلمون من قبل 4 قرون إلى اليوم، من بعد ما تراجعوا المسلمون من 4 قرون إلى اليوم كم تطور المسلمون، وآخر تطوروا متراجعين. نعم، المسلمون في ذلك العصر 25 سنة تطوروا أكثر مما تطوره المسلمون خلال 4 قرون إلى يومنا هذا. طيب كيف تم هذا؟ ويعني ما هو يعني مستند ذلك من علم الاجتماع؟ ما هو مستند ذلك من علم التربية؟ ما هو مستند ذلك من علوم الحضارة؟ كل ما كان موجود عندهم. نعم، ولذلك أقول المؤرخون الغربيون يعتبرون هذه المرحلة لغز لم يحل عندهم، لم يحل عندهم، لأنهم لم يدرسوا سنن الباري عز وجل، لا سيما هذه السنة. نعم، الباري يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، والآيات التي تلوناها، نعم، جزء بسيط من آيات كثيرة، منها قول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، هذا إن تنصروا الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. شو يعني ليستخلفنهم؟ يعني ليمكنن لهم جذور الحضارة وليجعلنهم قادة هذه الحضارة، ليستخلفنهم في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا لا يخشون أحدا ممن حولهم نهائيا بشكل من الأشكال. هذا جانب من جوانب ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. جانب آخر، العرب كانوا عندما بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في التفرق أيها الإخوة، في المعاداة، في التشرذم، كانت إذا قامت الحرب عندهم تقوم لأتفه الأسباب ثم لا تقعد ولا تجف الدماء ما بين القبائل، إذا قامت الحرب فهيهات أن تنتهي. عندما تحققوا بالشرط القائل إن تنصروا الله، يعني التزموا بأوامر الله بصدق بدءا من العقيدة إلى السلوك إلى الالتزام، ربنا سبحانه وتعالى أحال تفرقهم إلى تآلف، أحال عداوة ما بينهم إلى أخوة. أليس كذلك؟ العلاقة بين الأوس والخزرج كانت مضرب المثل في الخصوم، ودائما العداوات مستشرية فيما بينهم. نعم، بمجرد ما دخلوا الإسلام وانتصروا لدين الله أصبحت علاقة ما بين الأوسيين والخزرجين مضرب المثل في الأخوة. نعم، واحد بيقول إيه هو يا وقت كانوا عم يتخاصبوا اليهود اللي كانوا عم يبثوا فيما بينهم أسباب الخصام، لأنه كانوا اليهود موجودين في المدينة وكانوا يحاولون أن يسلطوا هؤلاء على هؤلاء والعكس حتى ينشغلوا عنه فتكون القوة لليهود. صحيح، لما إجا الإسلام ودخل الأوسيون والخزرجيون الإسلام، طيب ليش ما بقيوا اليهود يشتغلوا شغلتهم؟ واليهود موجودين، ليش ما بقيوا يعملوا؟ ظلوا اليهود بقوا على ما كانوا عليه لكن لم يتمكنوا، لأن سنة رب العالمين أبعدتهم. لاحظوا أيها الإخوة، قانون رب العالمين في أسباب بالكون مظبوط، لكن الأسباب تخدم المسبب وليس المسبب هو الذي يستخدم الأسباب ويستعين بها. في أسباب في الكون، بس بتلاقي هالأسباب دائما جنود بيد من؟ بيد الله. لما كانوا مشركين سلط الله عليهم اليهود لكي يزيدوا فرقتهم فرقة ويحيلوا فرقتهم إلى خصام وشقاق وبغضاء. لما دخل الإسلام قلوبهم وصدقوا ما عاهدوا الله عز وجل عليه والتزموا بأوامره، نعم، أبعد عنهم سلطة ذلك السبب، يعني أبعد عنهم فاعلية اليهود. تموا يحاولوا ما أصروا لكن ما عاد يستطيعوا. وهذا أيضا قانون آخر سيأتي يعني ميقات الحديث عنه. لازم دائما ما نجي يعني ننظر إلى الأسباب على أنها هي الفاعل، ما لازم نحن يعني نصير عبيد للأسباب. والله حصل كذا وأم صار هيك، اليهود عملوا كذا وقانا بهذا الكلام، نعم، أوروبا عملت، أمريكا عملت، مدري من ساوى ومن نحن أكلناها وصار فيها هالكلام. هذه الأسباب موجودة، لكن لا تنسوا أن الذي يحرك الأسباب لحسابه ويجندها كما يشاء الله سبحانه وتعالى. باري هو الذي يقول وآتيناه من كل شيء سببا، عن ذي القرنين، أعطيناه سبب يعني جندنا تحت سلطانه أسبابا، المسبب هو الله سبحانه وتعالى. ما ننسى هذه الحقيقة أبدا أبدا، يعني وإلا الإنسان بتيه عن يد الله عز وجل وفاعليته، بيشوف بيحبس نفسه بقى في عالم هالأسباب. هذا شيء خطير خطير، انظر إلى الأسباب لكن اخترقها واعلم أن هذه الأسباب جند بيد الله سبحانه وتعالى. لما ربي سبحانه وتعالى بريد وبيتحقق المسلمون بقوله إن تنصروا الله، بمعنى الكلمة، وسنتحدث عن تفصيل كلمة إن تنصروا الله، ستنظر فتجد هذه الأسباب اللي كنت انت خايف منها، وهذه الأسباب يلي بحسب الظاهر هي عم تقود الأمة، صارت فافوش ما لا شيء، بل ستجد أن هذه الأسباب تحولت لتكون عونا لك. نعم، المؤمن لازم يعرف هذه الحقيقة. ما بنقول أنه ما في أسباب، لا، في أسباب، لكن ينبغي أن نعلم أن هذه الأسباب مجندة تحت سلطان الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن فنقلهم من الجهال إلى العلم بالصناعات والزراعة والتجارة وأفانين العلوم المختلفة، نعم، وحول الفرقة التي كانت موجودة فيما بينهم والتي تحولت إلى عداوة وبغضاء إلى أخوة أصبحت مضرب المثل، مضرب المثل. نعم، قلنا إن ذلك كله تحقق خلال ربع قرن. طيب، هذا في عصر الصحابة، هل استمر ذلك؟ نعم، طالما كان المسلمون منفذين للشرط إن تنصروا الله. كان ربنا ينفذ ما ألزم ذاته به، ينصركم. وهنا أريد أن ألفت النظر إلى أن معنى قوله تعالى إن تنصروا الله ليس كما قد يتصور البعض، يعني أن يصبح المسلمون معصومين عن الأخطاء، معصومين عن الذنوب. لا لا لا لا، ليس هذا معنى قول الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم. يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا المثال الأول لنصرة دين الله، لكن هل كانوا معصومين؟ لا. فيهم من شرب الخمر فأقيم عليه الحد، فيهم من ارتكب الزنا فأقيم عليه الحد، فيهم من أخطأ، فيهم. ليس في الدنيا معصوم عن الذنوب حاشا الرسل والأنبياء. واضح كيف؟ حتى قبل النبوة في خلاف كمان أنهم يكونوا معصومين ولا ما بيكونوا معصومين. في عصر التابعين كان الأمر كذلك أيضا على هذا النحو الذي ذكرته لكم، يعني عصر الخلفاء الراشدين. طبعا ما في داعي أن نبرهن عصر سيدنا أبي بكر، عصر سيدنا عمر، عصر سيدنا عثمان، عصر سيدنا علي، عصر سيدنا معاوية، نعم عصر الأمويين، لا سيما عصر سيدنا عمر بن عبد العزيز. كان الشرط الذي ألزم الله به عباده محققا، على الرغم من وجود ثغرات معاصي موجودة، لكن الالتزام بأوامر الله وشرعه موجود كان ولا لا؟ كان موجود. القوانين التي كانت تنفذ هي قوانين الشريعة الإسلامية، قوانين الشريعة الإسلامية هي التي كانت تنفذ، نعم. وكانت هذه القوانين يخضع لها كل المسلمين بما فيهم الخليفة. الخليفة كان أمام القضاء مثله مثل أي واحد تاني. طيب إذن أحكام الشريعة الإسلامية كانت منفذة، وكان المسلمون مقرين ومعترفين بأحكام الله عز وجل وخاضعين لسلطانها، وإذا زلت بواحد منهم القدم يتوب، والباري عز وجل يتوب عليه. واضح كيف؟ باري يتوب ويغفر، هذه حقيقة. طيب في عصر الأمويين كذلك، في عصر العباسيين كذلك. واحد بيقول هل هارون الرشيد كان من الملتزمين بالإسلام وكان مطبق للشرط القائل إن تنصروا الله؟ نعم كان مطبق. إذا بدك تفسر إن تنصروا الله يعني إنك أن يصير معصوم ملك، لا، ما في حدا لكان انتصر لدين الله بالكون أبدا غير الرسل والأنبياء، بس مو هذا معناها أبدا. معنى إن تنصروا الله أي إن تلتزموا بأوامر الله وتعزموا على التمسك بهديه. فإذا ارتكب الواحد منكم ذنبا معصية فلا يحملنه الاستكبار على الابتعاد عن التوبة، يرجع يتوب ويستغفر ربه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هارون الرشيد مو مثل ما بيصوروا لكم ياهن المستشرقون في كتبهم التاريخية، لأنه ملدوعين منه كتير، لأنه كتير كتير منضامين منه، لذلك ما تتصوروا أنه يعني يعشقوا ولا يحبوا أكيد. فمن الخطأ بمكان أنه مسلم يهون على نفسه يذل ويروح يجعل نفسه نعم تلميذ لمين؟ لفرنسي أو لأمريكي أو لإيطالي أو لهولندي، بياخذ تاريخنا نحن منهم. لا، دروس تاريخ العباسيين ومنهم هارون الرشيد بكتاب البداية والنهاية لابن كثير، وشوف شو من هو هارون الرشيد. دروس حياة المأمون في كتاب ابن خلدون أو ابن الأثير أو ابن كثير، وشوف من هو. نعم، أتذكر كان بين كل فترة وفترة يستخدم هارون الرشيد إليه نعم كبار العلماء المعروفين باستقامتهم على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى أمره، مو مشان يتسلى معهم، مشان يستفيد من نصائحهم، ويدخلون ناصحين آمرين ناهين. نعم، يوم من الأيام كان في مجموعة من العلماء عند هارون الرشيد، طبعا هو دعاهم، وكان بالجملة فضيل بن عياض جاي مقنع راسه، صدف قاعد من جنب سفيان بن عيينة. قال له سفيان: أيهم أمير المؤمنين يا سفيان؟ قالوا: من هم أمير المؤمنين؟ ما بيعرفوا. قال له: هداك هو، أشار عليه. قال له: يا جميل الوجه، يا حسن الوجه، أنت الذي حملت أمانة هذه الأمة في عنقك؟ والله لقد حملت شيئا كبيرا، أنت حامل أمانة الأمة كلها برقبتك. الله يعينك، الله يعينك، والله أنت حامل عمل كبير. بكى هارون الرشيد بكاء عجيبا. نعم، واضح كين. هارون الرشيد غلامة ظفره تسوى كثير من المشايخ والأمثال اليوم، مو ملوك رؤساء، لا، تسوى غلامة ظفره كثير من المشايخ اللي من أمثالي. إذن فالباري عز وجل طبعا نصرهم، المسلمون في العصر التابعي، المسلمون في العصر الأموي، المسلمون في العصر العباسي. نعم، وهكذا كان طبعا تفاوت النصر حسب تفاوت الانتصار لدين الله، هذا شيء يعني ينبغي أن نعلمه، وهذا يدل على دقة هذا القانون أو هذا الدستور أو هذه السنة الربانية نعم التي نحن بصدد شرحها. طيب، لكن تعالوا ننظر، الوقت يضيق إنه نقعد نستعرض التاريخ كله إلى يومنا هذا، لكن هذا هو القانون. تعالوا نستعرض صورة للناحية السلبية، العكس. في أواخر العصر العباسي ظهر ما يسمونه بالتاريخ الدول المتتابعة، دويلات صغيرة تفرقت عن الدولة الواحدة، وأصبح كل دولة تنسخ الدولة التي بعدها أو التي قبلها. ثم بدلا من الدولة الواحدة اللي كانت في صدر الإسلام وفي العصر العباسي، صار في دويلات متفرقة، وصار في خصومة بين هذه الدويلات. ليش الخصومة؟ بسبب الدنيا، بسبب يعني الاهتمام بالحكم والاهتمام بالرئاسة. دخلت الرئاسة نعم، وصدق من قال من الحكماء: آخر ما يخرج من قلوب الربانيين أو الصديقين حب الرئاسة، آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة، يعني حب الرئاسة شغلة كبيرة، بلوة كبيرة. نعم. طيب، لما حصل هذا ابتلاهم الله بالتفرق، صاروا متفرقين، وعندما تفرقوا تراجع النصر الذي كان قد منحهم الله عز وجل من قبل. وعندما حصل ذلك أطمع الله فيهم أعداء دينهم، ما بنقول طمعوا، أطمع الله أعداء دينه بهم. حتى تعرفوا دائما مسبب الأسباب هو اللي بيحرك. هلا شو اللي ليش الصليبيين ما تحركوا في أيام العباسيين؟ ليش الصليبيين ما تحركوا بأيام هارون الرشيد، بأيام المعتصم قبله؟ ما موجودين كانوا، ليش ما تحركوا إلا لما حصل هذا التفرق والتشرذم والاهتمام بالكراسي وما إلى ذلك؟ لأنهم لم يعودوا ينتصرون لدين الله كما كان يفعل أسلافهم، فالباري عز وجل تركهم، سلط عليهم هؤلاء، ولذلك نعم أدخل في قلوب نعم الصليبين أن يلا تحركوا، واتجهوا إلى بلاد المسلمين نعم، وغزوا المسلمين في عقر دورهم، وسيطروا على بلاد الشام لا سيما فلسطين وبيت المقدس كما تعلمون. أي عم أرجيكم الصورة السلبية بعد الصورة الإيجابية نعم. ومن قرأ مثلا كتاب فتوحات الشام أو أي كتاب في التاريخ وتبين أسباب طمع الصليبين ببلاد الشام أو ببلاد المسلمين، يعلم كم هي دقيقة هذه السنة الربانية التي استعرضنا طائفة من آيات الكتاب المبين في شرحها. نعم الأمر بقي قرابة 200 وكسور، قريب 300 سنة، إلى أن راجع المسلمون أنفسهم. كيف راجعوا أنفسهم؟ برجلين من كبار الصديقين الربانيين، لو سلف الدهر بهما لكانا من الخلفاء الراشدين، نور الدين محمود زنقي وصلاح الدين الأيوبي. هذول الاثنين أيقظا المسلمين مرة ثانية ووجهوا المسلمين مرة ثانية إلى الله فتوجهوا. وصلاح الدين مرة يشتغل بمصر ومرة يشتغل بالشام، وصلاح الدين الأيوبي غرس سفح قاسيون بمدارس كثيرة بقيت مع الأسف أطلالها، حشاها بطلاب علم، كان يشترك مع هؤلاء الطلاب آنا كتلميذ وآنا كمدرس. مين؟ صلاح الدين. كون جيشه من خريجي هذه المدارس، ونور الدين زنقي هو أستاذه لصلاح الدين الأيوبي والموجه تبعه المرشد تبعه. نعم عاد المسلمون إلى نهجهم السابق، عادت الوحدة الإسلامية فيما بينهم، تلاحمت العلاقة بين مصر وسوريا والشام وبلاد الشام. إيه نعم، واتجه المسلمون إلى الإسلام. الباري عز وجل عاد الطرد بعد العكس، عاد الجواب الشرط انتظر ينصركم بعد أن وجد الشرط وهو انتصار المسلمين لدين الله سبحانه وتعالى. فالباري عز وجل طرد الصليبيين، مثل ما اجوا راحوا. هلا مفروض انه ما بعد ما اجوا تمكنوا، ما حدا يقدر يطردون، لان هن جايين تقدر تطردون، بس من بعد ما اجوا وتمكنوا واستقروا هات شو كيف بده يطردون واحد. لما اجوا ما وجد من استطاع ان يطردهم. لماذا؟ مو لانه صعب طردهم، لانه المسلمين مو خرج. لما أصبح المسلمون ملتزمين وعادت فيهم سيرة ذلك الرعيل الأول، نعم الباري عز وجل اقتلع الصليبيين من جذورهم وطهر بلاد الشام وطهر القدس وفلسطين منهم. مظبوط ولا لا؟ طيب ذلك وهم هو الطرد، وهذا والعكس، ثم عاد الطرد بعد ذلك. كيف يحكوا الفلاسفة عن العلة الصحيحة أنها تكون ذات طرد وعكس؟ وجدت العلة وجد المعلول، غابت العلة غاب المعلول، إذن هي علة حقيقية. هكذا تكون هذه السنة، واضح كيف؟ واستمر هذا الأمر لما شاء الله عز وجل أن ينقل أمانة رعاية الدولة الإسلامية إلى أيدي الأتراك بهذاك الوقت. طبعا كان أب الخلفاء العثمانيين نعم عثمان أرطغرل، اسمه أرطغرل، عثمان أرطغرل هو والد سلسلة الخلفاء العثمانيين، وبقيت هذه السلسلة على مستوى رائع ثلث المدة تبعهم، ثلث المدة مو أكثر. نعم، بس جدهم مين؟ رئيسهم عثمان. فأنا راح أقول لكم كيف كان عثمان لحتى الله سبحانه وتعالى حقق هذه النتيجة عن طريق الطرد للعكس. نزل عثمان أرطغرل ضيفا عند قريب له في بورصة، بورصة بتركيا قريبة من اسطنبول. بعد أن تناول العشاء وحانت ساعة الرقاد، دلوا على غرفة النوم اللي هيئ له إياها لعثمان أرطغرل، كان لسه ما بدأت الخلافة، ما انتقلت لهم. أراد أن يرقد، طلع لقى في بالجدار شيء ما أعرفه من بعيد، قرب عليه وإذا به مصحف معلق بجدار الغرفة. عندما تبين أنه مصحف، وقف أمام كتاب الله وقفة الجندي أمام القائد، ووضع يدا على يد، وبقي هكذا لا يتحرك إلى الفجر. إلى الفجر ما شو بده ينام؟ أنا وياكم نتعجب، لك ينام شو فيها؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما بيقدر، كيف بده يمد رجله وخطاب الله أمامه؟ هذا التعظيم لشعائر الله كان ثمن النصر، إن تنصروا الله ينصركم. تحولت الخلافة إلى أيدي هؤلاء الناس، وأنتم تعلمون أنه من أبرز هؤلاء الخلفاء مين؟ السلطان محمد الفاتح. واضح كيف؟ محمد الفاتح. وأنا أقول أيضا لو سلف الدهر بمحمد الفاتح عاش في ذلك لعد أيضا واحدا من الخلفاء الراشدين مثل عمر بن عبد العزيز الجمال. محمد الفاتح، نعم، هو الذي عناه رسول الله بقوله في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد ورواه الحاكم في مستدركه على شرط الشيخين: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. قال لهم رب العالمين تفضلوا خذوا. الإمبراطورية الرومانية راحت اكتسحت، والحضارة الإسلامية هيمنت على بقاع ما بيعرفوها بنوب بنوب. لك شلون شلون بدي يفهم شلون؟ نعم، والوجود الإسلامي هيمن. واضح كيف؟ كل ذلك تحت قانون هذه السنة الربانية. أنا أقول هذا الكلام وأطيل من أجل أن نتشبع بهذه الحقيقة، لعل الله يعيد مرحلة الطرد وينجينا ويعافينا من مرحلة العكس. الطرد، نعم، إن تنصروا الله ينصركم. لك لا، قلعة محمد الفاتح بمشارف القسطنطينية يعني إسطنبول، يلي بيروح بيزورها وبيسمع أنه خلال 3 شهور وكم يوم من بنيت ما بيصدق. خلال 3 شهور ونيف بنيت قلعة كبيرة البلد لكل التقنيات الموجودة اليوم، مع المهندسين اللي ممكن يكونوا، مع الخبراء اللي بيجوا من برا. لا يمكن لا يمكن لا يمكن أن تبنى هذه القلعة بأقل من نصف سنة أبدا. خلال 3 شهور ونيف بنيت. واضح كيف؟ ومع ذلك يا ترى اعتمد عليها؟ اتخذ الأسباب، لكن دائما كان مع المسبب، مع المسبب. نعم، ليلة النصر دخل الخادم أو المستشار، كان بيقولوا عنه ياور باللغة التركية، دخل نعم بده يستشيره في جنح الليل وهو بغرفته وبخيمته، وإذا به يصلي وهو ساجد. وين وضع جبهته؟ مو على السجادة، التراب. نعم، يعفر رأسه بالتراب ويبكي. وقف هذا الياور واتخذ موقف الجندي أمام الرئيس هيك لحتى خلص. بهذه الوسيلة استنزل محمد الفاتح النصر. لكن شو بدي أقول؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اليوم كأنك لست أمام أناس كانوا حفدة لذلك السلف، وكأن ذلك السلف لم يكونوا أجدادا لهذا الخلف. شيء غريب وعجيب جدا جدا. لذلك أصبحت الآن تركيا تتحرك في أحضان كل من أمريكا وإسرائيل. وشو بالكل شغلة هلأ؟ من زمان تركيا تطمع في أن تدخل الاتحاد الأوروبي، أما تحاول جايدة أنه بس بدها تدخل الاتحاد الأوروبي، بعدين شو ما صار يصير. اشترطوا عليها كذا نفذت، اشترطوا عليها كذا الوقت يضيق من ذكر التفاصيل، اشترطوا عليها كذا نفذت. كل ما ينفذوا يقولوا شرط ثاني ويضحكوا عليهم يضحكوا عليهم، وينوجد مين يكتبوا مقالات من المنصفين الأوروبيين يقول لك يا جماعة بنصيحة لكم، لك ما راح تدخلوا، لك ما راح تدخلوا لأنه أنتوا هويتكم إسلامية، ولو أنكم ما لكم طبقين الإسلام هويتكم الإسلامية، شكلكم إسلامي، حكيكم إسلامي، لذلك لا تطمعوا أنكم تدخلوا. جهاد آخر شيء قالوا له بتدخل بتدخل بشرط أنه سياستك تكون هلأ بالشكل اللي هلأ عم تسمعه. متى ما نجحت رأسا بشكل أوتوماتيكي وآلي بتدخل بالاتحاد الأوروبي ولن يدخل. مقال من أقل من شهر كتب عم ينصحوا لأردوغان، لك يا عمي والله ما رح تدخل الاتحاد الأوروبي، ما رح يدخلوك بالاتحاد الأوروبي بشكل من الأشكال. هل هنالك مهاني أكثر من هذه المهاني؟ طيب شحال ما بدك دخلت الاتحاد هو شو بدك تعمل فيه؟ يعني بدك تصير لألوه، بدك تصير خدام له؟ نعم. لا أعزلك أنك تكون بعيد عنهم. فأنا أقارن بين محمد الفاتح وبين هؤلاء الذين جاءوا من قبل. اللهم أعدنا إلى مرحلة الطرد وعافنا من مرحلة العكس. وسنتابع إن شاء الله الحديث عن هذه السنة في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، إليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا. يا رب العالمين، يا ربي تفضل علينا في هذه الساعة المباركة وأعطي كل واحد منا سؤله فيما يرضيك، وارفع يا ربي مقتك وغضبك عنا. يا ربي طاهر بلدنا المبارك من كل من يريد سوءا بدينه أو دنياه، أصلح الراعي والرعية يا رب العالمين. أعدنا جميعا إلى حظيرة قدسك، إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.